نحمد الحمد يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى قلنا اهبطا منها جميعا فإنا يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى كان يخاطب بهذا القول آدم وحواء، ثم بينت لحضراتكم لماذا بعدما جاء الخطاب بصيغة المثنى اهبطا جاء الكلام بصيغة الجمع منها جميعا جميعا، بينا لماذا كان هذا الأمر. ثم قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى حينما قال بعضكم لبعض عدو فهو يخبرنا منذ اللحظة الأولى عن عداوة إبليس والشياطين وعن عداوة بعضنا لبعض، وهذه مسألة تنتشر كثيرا بين الناس وبين بعضها. ومن هنا كما قلت ينبغي أن يفهم الإنسان حقيقة الحبيب من حقيقة العدو، ففي كثير من الأحيان تختلط علينا الأمور ونعتقد أعداءنا أحباءنا، فمن يمد لنا اليد بسجارة أو كذا أو يقدم لنا كذا أو كذا أو كذا نعتقد فيه الحب والمودة، وهذا شيء على خلاف ما يقرره الدين وما يقرره العقل السليم. ثم وقفت مع حضراتكم عند قوله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقلت لكم إن أهل العلم تكلموا في الهدى فقالوا يقصد بالهدى الدين، يقصد بالهدى الكتاب، يقصد بالهدى الرسول، كلها أمور تلتقي، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل وظيفة الرسول الهداية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وجعل وظيفة الكتاب والدين الهداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. إذا أيا كان الأمر فالمعاني كلها تتلاقى، فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه سيأتي لنا بالمنهج، سيأتي لنا برسول، سيأتي لنا بدين، سيأتي لنا بكتاب فيه هدايتنا وفيه إرشادنا إلى الطريق المستقيم وإلى الطريق السليم. والناس بين متبع وبين معرض. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أننا ما دمنا قد وجدنا في هذه الأرض فلابد أن نكون لنا منهج نسير عليه، افعل ولا تفعل، نعرف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا، نعرف كيف نعبد هذا الإله الذي من علينا وخلقنا ويسر لنا الكون بما فيه وبمن فيه، فلابد أن نعرف كيف نتعامل مع خالقنا سبحانه وتعالى وماذا نقدم وكيف نعبد وكيف وكيف وكيف، لابد من منهج. الله يبين أنه من اتبع هذا المنهج كيف يكون مصيره، ومن أعرض عن هذا المنهج كيف يكون مصيره. وأنا قلت دائما القرآن الكريم حينما يذكر لك الوجه لابد وأن يذكر لك الوجه الآخر، إن ذكر لك الوجه الأسود لا بد وأن يبين لك الوجه الأبيض، وإن ذكر لك الوجه الأبيض فلا بد وأن يبين لك الوجه الأسود، وبضدها تعرف الأمور. وهذه عادة القرآن أنه دائما يأتي لك بجانب الترغيب وبجانب ترهيب، ما يرغبك وما يرهبك. الله سبحانه وتعالى بدأ هنا بالحديث عن الإعراب، وزي ما قال أهل العلم الله سبحانه وتعالى بدأ بالحديث عن الإعراب لأن هذه كانت إشارة ودلالة للأسف الشديد أن أولئك الذين سيعرضون في كل وقت وفي كل زمن وفي كل حين عن منهج الله وعن دين الله وعن مبدأ الهداية سيكونون أكثر بكثير ممن يسير في طريق الهداية. وأنت فعلا إذا ما عدت إلى التاريخ من أول آدم إلى أن وصلنا إلى الوقت الذي نحن فيه ستجد أن غالبية الأمم كان معرضا عن الله سبحانه وتعالى، غالبية الأمم تمام كان كافرا بالله سبحانه وتعالى. وهذه عادة الإنسان للأسف الشديد أن هذا الإنسان إنسان كفور، إنسان جحود، إنسان مجادل، إنسان معرض. هذه عادة في كثير من الناس للأسف الشديد. فمن هنا الله سبحانه وتعالى يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فبدأ الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن كلا الفريقين، وكما قلت سنستشعر من هذا الحديث كما سوف يظهر لنا أن فعلا الغالبية هي المعرضة عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن دين الله سبحانه وتعالى. فكما قلت بضدها تعرف الأمور، لنا هذا الوجه ولنا هذا الوجه، ولكن لكل منهما حسابه عند الله. يعني الله وإن كان قد أعطاك الخيار في أن تتبع وألا تتبع، هل تعتقد أنك ستترك سدى؟ من اتبع له أجره ومن أعرض فعليه وزره. فأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إن حسب الإنسان ذلك فهو مغفل كبير. ومن هنا كان لابد أن تعلم قيمة أن تتبع هذا المنهج وقيمة أن تعرض عن هذا المنهج. الله سبحانه وتعالى يقول فإما يأتينكم مني هدى، وعلمنا ما هو الهدى، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. سألتها هنا سؤالا في آخر لقاء التقينا فيه، قلت فلا يضل ولا يشقى في الدنيا أم في الآخرة أم في كلتيهما؟ في الدنيا أم في الآخرة أم في كلتيهما؟ والله بعض أهل العلم لما أراحونا وقالوا فلا يضل ولا يشقى ده في الآخرة، خلاص والله مسألة معلومة يقينا أن من تبع منهج الله يأتي يوم القيامة فلا يضل ولا يشقى، هذه حقيقة خلاص، هذا أمر مسلم به. البعض الآخر بيقول فلا يضل ولا يشقى في الدنيا في الدنيا تمام، والبعض قسمها قال فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. طيب والله صرف الضلال للدنيا وصرف الشقاء لليه؟ للآخرة، لأن هي دار سعادة أو دار شقاء. برضو اللي قسموها قال فلا يضل في الدنيا، مش هنحرف مش هعوج، والله كلام طيب مدام هو متبع ليه؟ للمنهج، تتوقع منه ضلالا؟ واحد متبع للمنهج، إذا القضية المحسومة فلا يضل يبقى في الدنيا ولا يشقى يبقى فين؟ في الآخرة، قضية محسومة. أيضا هذه التقسيمة راحتنا وما أدخلتنا في جدال، يبقى اللي صرفوا عدم الضلال وعدم الشقاء إلى الآخرة راحونا، واللي قسموا قالوا فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة برضو راحونا، إن متبع المنهج في الدنيا لن يضل وفي الآخرة لن يشقى. لكن المشكلة تأثر حينما خرج بعض أهل العلم وقال فلا يضل ولا يشقى في الدنيا، كانت المشكلة ها هنا. وعندما أجل أنا أسأل في الدنيا ولا في الآخرة، ده البعض حصرها والله في الدنيا في الدنيا، قال فلا يضل ولا يشقى في الدنيا، ويبقى فلا يضل ولا يشقى في الآخرة من باب ايه؟ من باب أول، خلاص فصرفوها إلى الدنيا وتبقى الآخرة من باب أول. طيب والله فلا يضل في الدنيا دي واضحة، لكن ولا يشقى دي بقى واضحة؟ فاعترضوا عليهم وقالوا لهم الله، طيب ده احنا بنرى في كثير من الأحيان أهل الالتزام في شقاء، في شقاء، تعبان ومتهان ومتبهدل، وتلاقي دخلوا على قد حاله وحاله كذا وحاله كذا وحاله كذا وحاله كذا وحاله كذا، خلاص. وبتجد أهل البعد عن منهج الله وعن طاعة الله قد يكونون ليسوا في شقاء في الدنيا. وديكم بتشوفوا مثلا في دول أوروبا ناس عايشة بزراير وفلوس كثيرة وأكل وطرف وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فهو مناعم تماما. وفي مصر هنا لما نأخذها حتى على مستوى المسلم، والمسلم مسلم ملتزم تعبان وحالته حالة، وراجل فاجر عمال يجيل بالملايين ويتنزه ويصفر ويعمل وكذا وكذا وكذا، يبقى فين؟ فلا يشقى دي، فلا يشقى دي، تمام. قالوا يا اخي تعالى علشان تعرف المقياس الصح لكلمة شقاء، شقاء لابد ان انت تفهم مراد القرآن الكريم. حضرب لكم مثالا ايضا من القرآن. الله سبحانه وتعالى لما قال في القرآن الكريم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كمل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الآية دي لو أخذتها بظاهرها وطبقتها على الواقع هتقول مش ماشية. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا قم قالوا لي ما تقولش، ما تتكلمش في الحق، فقلت هتكلم، طب ده هيعملوا فيك ويسووا، فقلت حسبي الله ونعم الوكيل. القرآن بيقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اللي حاصل ان انا مسكين السوء، انا بقول لما تيجي تطبقها في الواقع هتصطدم. وكثير من الذين يقولون الحق ويخوفون بالناس فيعرضون عن تخويف الناس يصيبهم السوء، يخش السجون والمعتقلات ويحدث فيهم يعني ما يحدث. ها فين؟ لم يمسسهم سوء. فقالوا خذ بالك، خذ بالك انت مفهومك للسوء ايه. هذه القضية، هذا هو المحك بقى، انت فهمك للسوء ايه. ضرر البدن تبقى ما فهمتش، تبقى ما فهمتش ضرر البدن، تبقى ما فهمتش. ولذلك يقولون ما دمت لم تمس في دينك فلم يمسسك سوء. اي والله فلم يمسسك سوء. قل من الحمد لله، ديني سليم وعقيدتي سليمة فأنا لم أمس بسوء. الله. طب والألم اللي واقع على جسدي ده، بالألم اللي واقع على جسدي ده، والله فضل ونعمة، لأنه يرفع في درجاتي ويحط من سيئات، ويحط من سيئات. ولذلك كان أشد الناس بلاء الأنبياء. فالأمثل فالأمثل فالأمثل فالأمثل. فالناس فهم لم يمسسهم سوء، والرجوع قول بقى الحق عشان نقرب لك. لا ما تقول كده، لم يمسسهم سوء معناها انك مهما حدث لك ان شاء الله الله سيحفظ لك دينك، خلاص مفيش حاجه هتمسك فيه. ومن هنا فسرها بعض اهل العلم قالوا لم يمسسهم سوء اي لم يمسهم شيء في دينهم وعقيدتهم. والبعض الاخر يقول لم يمسسهم سوء اي لم يصبهم ما يؤثر في أجرهم وفي آخرتهم عند الله. هيا كان الأمر، إذا فهمي لكلمة سوء هيحسم ليه القضية. فلما جاء أقول بقى ها فلا يضل ولا يشقى، حلو قوي. تيجي تقول لي ما هو اللي بيتبع المنهج ممكن يبقى مهدود حيله وطلع عينه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مش شقاء ده؟ نفهم بقى الشقاء، نفهم بقى الشقاء. وتفهم الحتة دي امتى؟ تفهم الحتة دي امتى؟ ولذلك هلك بقى كده شوية لما تيجي تتناول الطرف الاخر دي فلا يضل ولا يشقى، يجي الطرف الاخر ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. كل دول الكفر معرض عن ذكر الله. هل عيشتها ضنك؟ لازم تفهم برضو دي بقى. ما أنا بقولها وانت علشان تفهم فلا يشقى دي. ويبقى امتى المسلم المتبع تعرف عشان تفهم معنى كلمة يشقى. تفهم عشان تفهم معنى كلمة يشقى تمام. خذ ومن أعرض عن ذكر بقى. خذ ومن أعرض عن ذكر. تفهم ايه هو ضنك العيش. ثم هتعلم ان المؤمن الحق حتى ولو كان رزقه قليل هو ليس فيه شقى. تفهمها دي كيف؟ تعال بقى ننقل الوجه الثاني ونشوف الحته دي. اذا الله نفى زي ما قال هؤلاء انه نفى عن الضلال والشقاء دنيا. بقول دنيا دنيا وايه واخره. دنيا واخره. حلو الكلام. فهي في المقابل يقول ومن اعرض عن ذكر. الذكر هو الكتاب المشتمل على المنهج. ربنا قال في القرآن وإنه لذكر لك ولقومك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالمراد بالذكر القرآن تمام. أو أي كتاب أي منهج لأي أمة. لكن بالنسبة لنا بنقول القرآن. يبقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أبو بكر بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين كان يقول اقرأوا القرآن واعملوا بما فيه ينجيكم الله من ضنك الدنيا. ثم تلا هذه الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. يبقى اللي هيتبع الذكر اللي يحصل له نجا من الايه من الضن. ولذلك الدعوة عباس كده اقرأوا القرآن واعملوا بما فيه ينجيكم الله من ضنك الدنيا. خلاص ينجيك من ضنك الدنيا. وبدما ينجيك من ضنك الدنيا ان شاء الله ينجيك من ضنك الايه الاخره. لان هي ما هي الدنيا الا تقدمه للايه للاخره الاشياء. فبقول ان شاء الله تعالى ان عبد الله بن عباس يعني كان بيستدل بهذه الايه على ان المرء فعلا اذا اراد النجاه من الضنك يبقى عليه تلاوة القرآن والعمل بما جاء فيه. فلما ربنا يقول فإن له معيشة ايه ضنكا. هتجد ان بعض اهل العلم بيحمل فإن له معيشة ضنكا على الفترة التي هي بين الموت وبين البعث. اللي هي فترة القبر. اللي هي فترة البرزخ. الحياة البرزخية كما يقال. تمام. والبعض الاخر وهذا هو الراجح. يحمل فإن له معيشة ضنكة على الحياة الايه الدنيا بدليل أن الله قد امتن على أهل الذكر وأهل الإيمان فقال فلنحيينه حياة طيبة طيبة. فقال الله الراجع أن المراد فعلا الحياة الايه الدنيوية. قال الله طب ما احنا مش شايفينهم في ضنكة. مش شايفينهم في ضنكة. ده ناس عايشة كما يقولون بالطول وبالعرض. بالطول وبالعرض. خد بالك بقى مفهومك للضنك ايه. الضنك ايه؟ متى تكون حياة الانسان ضنكا؟ متى تكون حياة الانسان ضنكا؟ في قلة المال ولا في كثرة المال؟ في قلته ام في كثرته؟ ها؟ لا والله في الاثنين. في الاثنين. في الاثنين. كيف؟ ليست قلة المال على الإطلاق ضنك. وإنما تكون قلة المال ضنك إذا صاحبها عدم الرضا. أدي واحد. تمام؟ وليست كثرة المال على الإطلاق ضنك. ثم عثمان كان ماله كثير. كان من الأثرياء سيدنا عثمان. كان ضنك. وليست كثرة المال على الإطلاق ضنك. وإنما تكون ضنك إذا صاحبها شح أو حرص. خد بالك من الحاجات دي. شح أو حرص أو عدم رضا عن النفس. هقول أنا عدم رضا عن النفس. تتكلم عن النفس تقول أنا وتبقى حياتك ضنك. تعال نشوف الجزئيتين دول. احد السلف عبد الله بن المبارك لما مر بالمرحلة أصاب الفقر، والبخاري، البخاري كان فقير جدا، رجل فقير بخاري، يقولون في يوم من الأيام إنك رجل صالح مجاب الدعوة، نعم نعم، سل الله أن يوسع عليك. فقال والله إنني في نعمة، فكيف أطلب من الله أن تزولي؟ معتبر الفقر إيه؟ نعم. فكيف أطلب من الله أن تزولي؟ قليل يكفيني خير من كثير يلهيني. وتذكروا أن النبي قد قال، ده بيقول لهم بيعلمهم، من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. عايز ايه؟ لا اكلتي ولا بلام امن مطمئن من لحد قلقني ولا لا لحد. اذا مع انه الان في فقر الا انه في ايه؟ والله في نعمة. عشت بالك؟ سعيد جدا بعشته ومبسوط جدا وتمام التمام، بل خايف ان حاله يتغير، خايف من دي، يخاف منها، يخاف منها. اذا ليس الفقر على الاطلاق بنكا. انت يبقى بنك بقى حينما يصاحبه ها عدم الرضا، ان ربنا يضيق عليك فتروح ضاجر على الله، يا الله ولا يعجبك هذا، تمتد يدك الى الحرام، يستطيل لسانك بالسخط، كذا كذا كذا كذا كذا كذا. اذا من الذي تكون معيشته بنك مع الفقر؟ الذي ها لا يرضى، مش الفقر على الاطلاق، لا، يبقى الذي لا يرضى مش هقبل. ادي واحد. تعال بقى مع الغنى. هذا الذي اعطاه الله ما اعطاه، معاه ملايين يا سيدي، وبخيل، ها هو في سعادة والله في منطق، يبقى نفسه في الحاجة وما يأكلهاش، وفي اللبس وما يلبس، يريد ان يتدارس فلا يتدارس، يبقى اذا عاش في ايه؟ مع انه عنده، واحنا اتفقنا قبل كده ان رزق الانسان ليس ما يملك، اوعى تعتقد ان رزقك هو ما تملكه، لا، رزقك وما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما اكلت فافنيت او لبست فابليت. ولو ان رزقك هو الذي تملكه يبقى الطفل ملوش رزق، والبهائم ملهاش رزق، هي الاطفال بتملك، مرادك ان جابت لك ولد ده بيملك، يبقى له رزق؟ لا، مادام هو اللي بيملكه الانسان، الطفل ده بيملك حاجه، ومع هذا ربنا اثبت له الرزق. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. الترزق بقى ايه؟ هو الرزق. ايه هو؟ الطفل بيعمل ايه؟ بياكل ها ويلبس، هو ده الرزق بقى، هذا هو الرزق، هذا هو الرزق. والدواب ليس لها ملك ولكنها تاكل وترتع، هو ده الرزق. اذا رزق الانسان ليس ما يملكه، ولكن رزق الانسان كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وما تاكله وما تلبسه وما تلبسه. ولذلك لقلت رجل يملك الكثير يكون رزقه قليل، ورجل يملك القليل ويكون رزقه كثير، وضربت مثالين على هذا. قلت واحد عنده 100 مليون، وحينما تدخل عليه اذا قدم له الطعام تجد قطعة من الجبن وتسرى من الخبز عشان مريض، وعنده 100 مليون يأكل قطعة من الجبن وتسرى من الخبز، وراجل مرتبه بالشهر 100 جنيه، وتخش عليه تلاقي بسم الله ما شاء الله صحن الفول وشوية البصل وشوية الطعمية وعمال ياكل براحته، ايهما اوسع رزقا؟ شوف الناس ما بتفهم الكلام ده، والله الناس ما بتفهم الكلام ده، من هنا بيأتي عدم الرضا. انت قد يكون رزقك واسع وانت مش دريان، اي حاجة تاكلها، التاني ملكه كبير اوي ورزقه فيه ضيق ضيق ضيق جدا، زي خرم الابرة كده، وبتشوفوها في حياتكم المعاصرة، والله في حياتكم المعاصرة، والله الحقيقة هذه حقيقة، سبحان الله، فينبغي أن نلتفت إليها. فأنا بقول إن الرضا وفهم هذه الأمور لجنة في صدر الإنسان. لكن لما يبقى إنسان بقى عنده ملك كبير قوي ويبقى صحيح، ها يبقى في بنك ولا مش في بنك؟ والله مضيق على نفسه وعايش في بنك. يبقى دي الايه؟ الشح. اثنين، الحرص، انه يبقى حريص انه يجمع مال ويغالي المليون ابو ثلاثة والعشرة ابو عشرين والمش عارف ايه واللي عايش لا عارف ينام ولا عارف يقعد ولا عارف يتمتع بحياته ولا عارف يعمل اي حاجة، همه عنده نهام في جمع الايه؟ في جمع المال. ده عايش في ايه؟ والله بنك. وانت تلاقي نفسك تقعد كده ساعة العصاري، ها صحيح رزقك يعني اللي جاي لك قليل، لكن قاعد ساعة العصاري مع اولادك بتتكلموا وتضحكوا، ما عندوش وقت مروج تليفون مش عارف ايه ولا غلط فين ولا مش عارف ايه، بس سبحان الله. فبعاش في بنك. حاجة ثالثة ودي هامة جدا ودي تلاقيها كتير الان في اوروبا، ان على قدر ما هم فيه من طرف، الا اخر الاحصائيات بتقول ان حالات الانتحار والاكتئاب في اوروبا تجاوزت الملايين. اكتئاب والانتحار. طب ليه؟ ده راجل لاكب عربية وساكن مش عارف فين وكله بالزرايل والاوتوماتيك والهدروماتيك والمسائل يعني مريحة، عدم الرضا عن النفس. ده في احدى في ايطاليا عاملين مكان مخصصين للانتحار، المتضايق يروح يخلص يلا بلاقي قاعد بحرية شخصية. فعاملينه مكان شاعري مقسمينه، حاطين له تحت منطقة صخرية وبعد منها بحر ويطلع فوق بتاع 300 متر فوق بسلم، وبعدين يبص إلى البحر ويرمي نفسه علشان برضه بميت يعني يميت ميتة شعرية كما يقولون، يبقى بيخيل له ان هو هينط فين في البحر، هو نازل فين على الصخور يتكسر ويموت. ده نتيجة ايه؟ ده نتيجة ايه؟ سبحانه بالظبط كده. ان اذا مفهوم المرء للبنك ما بقاش مفهوم ان هو مش هيلاقي ياكل ولا يلاقي يشرب، مش هيلاقي ياكل ولا يلاقي يشرب، تمام، لكن ليها مفاهيم موازين تانية خالص، ان قد تكون فقيرا ولست في بنك، وقد تكون موسعا عليك وانت في بنك. بنك. فهذه امور ينبغي ان نلتفت اليها. فربنا يقول فمن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنك. قد يبتليه بالفقر مع عدم الرضا، ممكن. قد يبتليه بالغنى مع نسيان الشكر والشح والحرص وعدم الرضا على النفس، ممكن. ممكن. فلا تعتقد انه ربما يشفي بنك، لا في بنك برضه. في بنك برضه. تمام؟ ومن هنا تاخد بقى فلا يضل ولا يشقى. ايه مفهوم الشقاء بقى؟ ادي تفهمها بقى دلوقتي. ان حتى لو وجدته في فقر فهو ليس شقي، انه قد يكون فقيرا وايه سعيدا راضيا قانعا جنة جواه، والله عايش في جنة ياكل الملح يقول يا سلام الحمد لله بس ربنا يدنهم لنا نعمة، والتاني بياكل الكباب ويقول لك احنا معانا راجل احنا لقين سبحان الله العظيم. فلازم تفهمها كده ولازم تاخدها كده، ليها مقاييس. فما تاخدهاش بمقياس واحد وتحكم بها، لا. فمن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ايه؟ ضنكا. ده فين؟ ده في الدنيا. ده في الدنيا. ها. وفي الآخرة بقى البوادر بس مع الحشر. احنا قلنا ان عند الحشر كل اناس بيبقى ليهم سيمة. العصاة ليهم سيمة. سيمة يعني علامة. وزي ما قلت لكم من قبل، قلت لكم في المسلمين رجل يقوم من قبره ماء للكتف. فمن سيم اهل الكفر ده المعرضين عن ايات الله وعن كتاب الله وعن المنهج وعن دين الله، ونحشره يوم القيامة اعمى، يطلع من القبر الاعمى مش شايف حاجة. ولذلك احنا قلناها في سورة مريم قبل هذه السورة لما فسرنا زرقا، ونحشر المجرمين يومئذ ايه زرقا، قلت لكم زرقا، قلت لكم في اهل العلم فسروها بانها ايه عمية، فالعين لما يروح بياضها وتنقلب الى زرقا لا ترى خلاص خلاص. لكن حديث تقول ان ما ده فيما يدل على ان هم هيشوفوا، اقرا كتابك مش كده، اقرا ازاي وهم بيشوفش، يبقى هيشوف وهيشوف اشياء كثيره جدا. آيات وأحاديث كثيرة جدا هتقول لي شوف نعم احنا بنقول العمى هيصيبه الآن عند ايه؟ عند الناس. ففي مرحلة يبقى اعمى فيها ومرحلة هيحصل له ايه؟ هيفتح. ولما يفتح مش الأخير ليه، ده يفتح عشان يشوف ان شاء الله اللي هيغم ويغم اللي خلفوه. فهي كده، فليس بخير له. لا، زي ما قلت لكم النطق في القرآن الكريم حاجة تخسأوا فيها ولا تكلمون، وبعدين فجأة تلاقيهم بيتكلموا، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قلت لكم إن في مراحل وصور وحالات، في حالات ومراحل يتكلمون ما تتكلموش، وفي حالات ومراحل سيسمح لهم بالإيه؟ بالكلام. هكذا هكذا الكافر المعرض عن ذكر الله والعياذ بالله في حالة عند حشره وقت خروجه من القبر هيخرج أعمى بيلطش كما تقولون، خارج أعمى. لكن ده لا يعني أنه سيصير أعمى على الإطلاق، لا لا. ولذلك هتقرأ بقى في كتب التفسير يقول لك اللي يقول لك أعمى عن الحجة، واللي يقول لك أعمى عن الخير، واللي يقول لا لا لا لا، هذا التقييد يحتاج إلى دليل واضح. أعمى يبقى أعمى. ولذلك عندنا قاعدة في علم التفسير أن اللفظ يحمل على معناه الظاهر إلا إذا جاءت قرينة تصرفه إلى المعنى البعيد. ما عندي قرائن تصرف للمعنى البعيد، ولذلك يعني ضربت صفحا عن هذا الذي قرأ. فأعمى أعمى خلاص، ده ليه؟ طب وربنا يحشره أعمى وقتما يقوم من قبر يقوم أعمى، لماذا؟ قالوا الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وده اللي هيرد بيه ربك عليه، هيرد بيه عليه. قال يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير. الله طالع أعمى ليه وانت سبحان الله، يا رب انت مش بتبعثني زي ما موت؟ طب انا ميت مفتح خلاص، كان عندي عينين في الدنيا بشوف بيهم، مش زي فلان ولا علان الأعمى. والشيء العجيب ان في من كان أعمى سيقوم من قبره بصيرا. اي والله، وهذا الذي كان يبصر سيقوم من قبره أعمى. فهيستغرب، رب لما حشرتني أعمى وقد كنت يعني في حياة الدنيا ها بصيرة. قال له الجزاء من جنس العمل، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خد بالك بقى، كذلك أتتك آياتنا ها فنسيتها، كذلك يعني جزاؤك من عملك، دي معناها، معنى كذلك جزاؤك من عملك. طيب كان عمله ايه؟ ربنا قال له اتتك ايه؟ اياتنا فنسيتها، زي ما قال اهل العلم بقى، سواء كانت الايات المقروءة او الايات المرئية، لان اتفقنا من ذي قبل ان الكون كله ايات، ايات ولابد من النظر فيها. وقلت لكم سبحان الله الدعوة الى فلا ينظرون قل سيروا في الأرض ثم انظروا فانظروا، هذه مسألة تحتاج فعلا منا، ده أمر الوجوب، أمر واجب علينا. ولذلك أنا قلت من فرائض هذا الدين أن تنظر في آيات الله، من فرائض هذا الدين. ولذلك قلت لكم شرح القاضي لما يبقى خارج من بيته ويلقاه أحدهم، إلى أين شرح؟ قال إلى الكناسة، كناسة ما تقولون عنه الآن سوق الجمال. قال تبيع أم تبتاع؟ وانت رايح سوق الجمال تعمل ايه؟ يا هتبيع يا تبتاع، بمعنى تشتري. تبيع أم تبتاع؟ قال والله لا هذا ولا ذاك، وإنما أحقق ما طلبه مني ربي، أنظر إلى الإبل كيف خلقت. مش خارج، نعم، مش قال ربك هذا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلقت يا راجل، انت عندكم ثلاث شرايط بتكلم فيهم عن الجمل، بس الجمل بس، بس ننظر فيك يا بقول، وما قلته كان غيظا من فيض. اذا في ايات في هذا الكون، في نفسك وفي انفسكم، افلا تبصرون، افلا تبصرون. والله الذي لا اله الا له، انا مكثت محاضره كامله مع بعض اخوانكم الاسبوع الماضي يوم الاربعاء الماضي، وانا افسر سوره البقره، فقلت لهم ان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ها، الذي جعل لكم الارض فراشا. كلمة فراشة دي قعدنا فيها محاضرة كاملة. تشوف كلمة انت بتمر عليها في القرآن، الذي جعل لكم الارض فراشا، الارض الذي تفترشها أنت الآن وتصير عليها. قلت له تعالى تعرف على شال الأرض تبقى فراشة إيه اللي حاصل؟ أنت فاكر فراشة كده دي خلاص مشيت عليها وخلاص؟ طب لماذا لم يكن القمر فراشة؟ طب اطلع نام عليه ولا ابني عليه ولا افرش عليه حاجة ينفع؟ والله ما ينفع. حتى يتحقق هذا في الأرض قلت له لابد ان انت ياخدك بقى الواقع والعقل والعلم لست حاجات، تقعد تمسك الست حاجات دول تقول سبحان من هندس ذلك. اه والله ساعة عظيم وشوية ساعة وربع بيتكلم في الارض فراشة بس عشان تبقى فراشة، وازاي يتحقق من خلال ست حاجات. اذا الانسان عايز ينظر تنظر في الارض وتنظر في السماء، والسماء بناء برضو يعدنا فيها ساعة ونص، وبعدين ما يتولد من السماء والأرض، وأنزل من السماء ماء، هذا ما تولد من السماء فأخرج به، هذا ما يخرج ماء من الأرض من الثمرات رزقا لكم. لما هتشوف كل ده تنظر فيه هتقول لا إله إلا الله، ولذلك جاء بعدها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهؤلاء عندهم من إحنا عندنا، وهؤلاء عندهم من الآيات المقروءة ومن الآيات المرئية الكثير، فغضوا النظر عنها أعموا أبصارهم عنها. فكما أعموا أبصارهم عن رؤية الحق بعثهم الله يوم القيامة عميانا، الجزاء من جنس العمل. كان أمامك الآيات، أعميت نفسك أبعثناك أعمى، كما عشت أعمى تبعث أعمى. أعمى ما فائدة أن ترى وأنت لا ترى الحق؟ ما فائدة أن ترى وأنت لا ترى الشمس ساطعة؟ ما فائدة هذا؟ ما فائدة هذا؟ فإذا كنت ترى وأنت لا تبصر حقا فماذا ترى؟ بتشوف إيه؟ يبقى لا ترى إلا الباطل، لا بتشوف، لا ترى إلا الباطل. فإذا عماك خير من أن ترى والله، جزاء من جنس العمل. ولكن هنا جت كلمة لفتت نظري، ربنا قال كذلك أتتك آياتنا. أنا كنت متوقع أنه يقول فأعرضت عنها، قال فنسيته، فنسيته. أنا سألت نفسي سؤالا والله، ليه التعبير دي نسيتها بدل ما يجي أعرضت عنها؟ بل أنا أعلم أني النسيان فيه عذر للإنسان، فيه عذر للإنسان، وفي عن أمته الخطأ والنسيان بنص الحديث في القرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فهذا التعبير يعني يجعلك تلتمس له بقى عذر وتقول لماذا يعني القرآن ما قال فأعرضت عنها وقال فنسيتها، هذا اللفظ الذي قد يجعلني في حيرة من أمري واجعلني قد أقول أليس له عذر إذا كان قد نسي. تعبير ملفت للنظر. وأنا دائما أقول لكم ألفاظ القرآن ينبغي أن تحس، لازم أحس عليها كده شوف ليه جت كده، فليه التعبير جاء بنسيتها، وجي في المقابل وكذلك اليوم تنسى. لو حبيت تعرف يبقى إن شاء الله هديني يونس رتاء القادم إن شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، بارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.